المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، ويلقب بمفتي عام المملكة العربية السعودية. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 330 و300 وألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، أخذ رحمه الله عن جماعة من علماء عصره، منهم حمد بن فارس وسعد بن عتيق ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وآخرهم هو شيخ تخرجه، وآخر شيوخه المذكورين وفاة. المقصد الرابع جمهرة أصحابه، أخذ عنه جم غفير من ملتمس العلم طبقة بعد طبقة، وعمر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، وانتفع به جماعة ممن صاروا من العلماء، منهم فهد بن حمي ومحمد بن عثيمين وصالح بن فوزان وعبد الله بن قعود في آخرين. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، ترك رحمه الله تراثا حسنا من التآليف، منه ما حرره تصنيفا كالتحقيق والإيضاح ونقد القومية العربية، ومنه ما أخذ من كلامه ثم نشر معروضا عليه تارة كشرح 3 أصول، وغير معروض عليه تارة أخرى كشرح كتاب التوحيد. والمقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من المحرم الحرام سنة 240 وألف، وله من العمر 90 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.